النشرة الإخبارية. يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 28 من شهر رمضان لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الرد السريع والحشد الرافضيين بمواجهات وعملية انغماسية في مدينة الموصل وشمال غرب الموصل في ولاية نينوى. هلاك عدد من عناصر الجيش الأفغاني المرتد بينهم قائدان، والسيطرة على منطقة تورابورا في ولاية خراسان. البداية من ولاية نينوى، وبعد التوكل على الله تعالى، صال عدد من جنود الخلافة على مواقع لميليشيا الرد السريع في حي الشفاء بمدينة الموصل، حيث دارت اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة أسفرت عن إحراق عربة همر وهلاك وإصابة عدد منهم. وفي جانب آخر، أحبط المجاهدون محاولة تسلل على المجمع الطبي، ما أسفر عن هلاك 5 مرتدين واغتنام أسلحتهم، كما هلك وأصيب عدة عناصر من ميليشيا الرد السريع الرافضية، ودمرت لهم 5 مواقع كانوا يتحصنون فيها إثر قصف مدفعي رافضي بالخطأ قرب المجمع الطبي بمدينة الموصل، كما تم إعطاب جرافة لهم إثر اشتباكات قرب المجمع ذاته، بينما تم إعطاب جرافة أخرى تابعة لميليشيا سوات الرافضية، وسقط عدد من الهلكى والجرحى في صفوفهم إثر تفجير عبوة ناسفة في منطقة المشاهدة، ولله الحمد والمنة. في حين قام 4 من جنود الخلافة بالانغماس في مقرات للحشد الرافضي في قرية حليلة شمال غرب الموصل، حيث دارت مواجهات ضارية مع المرتدين أسفرت عن إحراق عربة همر وهلاك وإصابة العديد منهم وإحراق موقع كانوا يتحصنون فيه. وعاد الإخوة إلى مواقعهم سالمين والحمد لله على توفيقه. من ناحية أخرى، قامت مفارز الإسناد بقصف مواقع وتجمعات الجيش الرافضي وميليشياته ب147 قذيفة هاون بمختلف العيارات في عدة أحياء من مدينة الموصل، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية خراسان، وبفضل الله وحده هلك عدة عناصر من الجيش الأفغاني المرتد بينهم قائدان، خلال هجوم لجنود الخلافة على نقطة لهم في محيط منطقة تورابورا، حيث تمكن المجاهدون من السيطرة على المنطقة واغتنام كميات من الأسلحة والذخائر، ولله الفضل وحده. وإلى ولاية الرقة، وبفضل الله تعالى نفذ عدد من جنود الخلافة عملية انغماسية على البكيك المرتدين في قرية كسرة شيخ جمعة جنوب الرقة، نسأل الله النكاية فيهم، في حين تم إعطاب جرافة للمرتدين في أطراف قرية السباهية إثر استهدافها بقذيفة صاروخية، ولله الحمد والمنة. من ناحية أخرى، تم استهداف مواقع للبكك المرتدين في حي المشلب وقرية رقة السمرة ومنطقة الكرامة بصاروخي جراد و8 قذائف سبيجيناين و15 قذيفة هاون، نسأل الله النكاية والتسديد. من ناحية أخرى، سقط 9 قتلى و8 مصابين جراء قصف جوي ومدفعي أمريكي على الأحياء السكنية في مدينة الرقة، نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين. وفي ولاية شمال بغداد، وبتوفيق من الله تعالى، نصب جنود الخلافة كمينا لدورية من الحشد الرافضي على الطريق الرابط بين بلد والضلوعية، حيث دارت اشتباكات أسفرت عن تدمير آلية الرباعية الدفع وإصابة 2 من المرتدين، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، كما تمكن جنود الخلافة من تصفية جاسوسين يعملان لصالح استخبارات الجيش الرافضي بعد اقتحام منزليهما في منطقة السلمان قرب الطارمية، بينما هلك عنصر من الجيش الرافضي قنصا في منطقة الصديق قرب الطارمية، ولله الحمد على تسديده. وإلى ولاية حمص، وبفضل الله تعالى هلك عنصران من حزب الشيطان الرافضي وأسر الثالث خلال اشتباكات مع جنود الخلافة في محيط حقل الأراك شرق مدينة تدمر، ولله الحمد والفضل وحده. وفي ولاية ديالى حيث تم تفجير عبوة ناسفة على ناقلة جند تابعة للجيش الرافضي في قرية نوفل التابعة لقضاء المقدادية، ما أدى إلى تدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد. أما في ولاية صلاح الدين فقد تم تدمير عربة الرباعية الدفع للحشد الرافضي، ما أسفر عن هلاك من كان على متنها إثر استدافها بعبوة ناسفة قرب جامع الفتاح وسط مدينة بيجي، ولله الفضل والمنة. وفي ولاية الجنوب حيث تم تفجير 4 عبوات ناسفة على مقرات لصحوات الردة أثناء تواجد ضباط من الجيش الرافضي في منطقة كاراغول غرب اليوسفية جنوب بغداد، نسأل الله النكاية فيهم. وإلى ولاية سيناء، وبتوفيق من الله تعالى قام جنود الخلافة بتفجير عبوات ناسفة استهدفت عربة همر وعربة بي ام بي وشاحنة للجيش المصري المرتد في منطقة القواديس شرق مدينة العريش، ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد هلك وأصيب 3 عناصر من البيكيك المرتدين جراء تفجير عبوة ناسفة على آليتهم قرب قرية تل معروف جنوب مدينة القامشلي، ولله الحمد على توفيقه. أخيرا إلى ولاية دجلة، فقد تم استهداف ثكنة للحشد الرافضي ب5 قذائف هاون غرب بلدة الحضر، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة العديد من عناصر ميليشيا الرد السريع والحشد الرافضيين بمواجهات وعملية انغماسية في مدينة الموصل وشمال غرب الموصل في ولاية نينوى. هلاك عدد من عناصر الجيش الأفغاني المرتد بينهم قائدان، والسيطرة على منطقة تورابورا في ولاية خراسان. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون لقد دعاكم للجهاد اليوم داعي، لبوا نداء الله واسعوا لم يقل لله ساعي.